غيرت حياتي بحب عجيب ومعك في السماء بقى لي نصيب. غيرت حياتي بحب عجيب ومعك في السماء بقى لي نصيب. اخترت تجيني وانا وسط انيني، مدت لي ايدك الحلوة وعنيك تسمين. نسيتني ألامي، رجعت سلامي، ودتني فرحة وبهجة ومشيت قدامي، ومشيت قدامي. غيرت حياتي بحب عجيب ومعك في السماء بقى لي نصيب. وضعفي هجيله يا يسوع وانا نجيله، تغسلني بقوة دمك يرفعني صليبا، تشفي لي جروحي وتبدل نوحي بسعادة ونصرة في شخصك تنعش لي روحي، تنعش لي روحي. غيرت حياتي بحب عجيب ومعك في السماء بقى لي نصيب. أيامي